وفعلا عاد وبلا طول سيره الليله الثانيه والليله الثالثه، وكل مره ابو هريره يلقي القبض عليه. في المره الثالثه لما عزم ابو هريره ان يسلمه للرجل قال دعني وانا اعلمك فائده، تقرا كل ليله حينما ترجع تضع جنبك للنوم ايه الكرسي لا يضرك شيء في تلك الليله من انس او جن. فكأنه صدق كلامه وتركه. ولما أصبح الصباح قص له القصة للرسول قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، فذهبت مثلا. الشاهد هون في صار في اتصال، فما ننكرنا هذا الاتصال، ننكر التزاوج والتناكر اللي يرد عليه إشكالات كثيرة وكثيرة جدا هذا الذي ننهيه. فهون بقى بيصير إفراط وتفريط، إفراط وتفريط. ناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يضيعون نصوص واردة في الشرع، وناس يزيدون على النصوص الواردة في الشرع، وإنما الحق وكان بين ذلك قواما. نثبت ما أنصره الشرع وننفي ما نفاه الشرع. أنذركم بإنذار سليمان عليه السلام. بس كيف؟ ما بيهمك، هو بيعرف. شو أقول يعني لا أنذرك بإنذار سليمان عليه السلام. أنذرك بإنذار سليمان. والأخ هنا يحفظ نوعا. عليكم بالعهد الذي أخذه سليمان عليكم. هل خرجتم من هذا المكان؟ أحيون هذا من ربي. أحجروا أو أحرجوا. أحرجوا عليكم. يا سيدي ما هي شيخنا بقول اي صيغة مش مهم من رواه. هذا عهد بتسجل لا هذا مش بتسجل سليمان اخوة رب العالمين لم يطمثن انس من قبل هم ولا جان. يعني اخوة رب العالمين عن الحور العين لم يطمثن انس من قبل هم ولا جان. فيستدلون بهذه الآية على جواز الاتصال الجنس بين الانس والجن. هل الحور العين من الانس؟ نعم. هل الحور العين من الانس؟ المهم على ليس من الانس. اذا وجه الاستدلال هذا كذلك غيب يعني نكوت عنه. شيخنا نعود لحديث السابق شيخنا. نعم. على ان الانس يقعون الحور العين وما يقعون الانسية واهل الجنة في هذه الحالة. وين العموم؟ وين انت عم تقول عنهم ما يطأه الانس؟ هل عموم هذا من اين جاء؟ انا ناقل. وما فائدة هذا النقل؟ انت بتقول ما هذا هو قلت له ما وجه الاستدلال ما قال لك ايه انت هلا بينت وجه الاستدلال. نعم هم يقولون هذا مو بيان، هو أنت تقول ما يقولون. أنا أبين وجه الاستدلال لهم الذين يقولون به. ورد عليهم مثل ما ورد عليك العموم الذي يستدلون به، من أين جاءوا به؟ فهما منهم في الآية. يا أخي من أين جاءوا به؟ فهم نعم، لكن من أين جاءوا به؟ يعني هاي قضية عينية ذاتية. نعم. تفيد أن الحور العين ممكن يطأهن الجان كالإنس. فأنا أطلت الاستدلال قلت له هل الحور العين أنس؟ طيب هذا يقال نفسه الكلام إلى آخر. فإذا لا فائدة من هذا الكلام لأنه من باب واحد. شيخنا الجن لما يتشكل بصورة الإنس كما في حديث أبي هريرة الصدقات ألا يمكن أن يطأ إنسية في هذه الحالة؟ لا يمكن، لأنه ما راح يبقى بهذه الصورة، راح يتطور فيه الوقت هذا. ما بده يجي الذرية وأولاد وسيبه ما أصاب ابن عربي ونحو ذلك. هذا كله توسع في الغيبيات ما يجوز.